المعتدة هي المرأة التي فارقت أو فارقها زوجها إما بطلاقها أو بالوفاة عنها، فتدخل العدة حينئذ ويقال عنها معتدة. هذه المعتدة لا يجوز أن يصرح الخاطب بخطبتها فيقول مثلا أريد الزواج منك أو النكاح منك، أو يقول لأوليائها أريد التقرب إليكم بالزواج من ابنتكم أو أختكم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما المعتدة من طلاق فهذا ظاهر لأنها ما زالت محبوسة على الزوج الأول، ربما يحصل بينهم رجعة، فكيف تخطب وهي ما زالت الفرصة للزوج الأول أن يراجعها؟ حتى لو مات عنها في هذه الحالة لورثت منه. ولو تزوج رجل امرأة في عدتها فالنكاح باطل ولا فاسد؟ باطل، لأن ما زالت محبوسة على ذمة الزوج الأول، فلا يجوز أن يخطبها ولا أن يتزوجها، فضلا أن يتزوجها ويعقد عليها. فالتصريح بخطبة المعتدة لا يجوز مطلقا، لكن يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. طلاق البائن المراد هنا البينونة الكبرى، يعني بعدما طلقها ثلاثا، فلا مجال لأن يراجعها الزوج الأول، لأنه إذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط بهذا الزواج كما مر معنا في قراءتنا لإغاثة اللفان، كتاب إغاثة اللفان، أن يكون فيه وطء وأن لا يكون بنية تحليلها للزوج الأول. فإذا تزوج برجل آخر ودخل بها ومات عنها أو طلقها جاز للزوج الأول أن يأتي ويخطبها من جديد ويتزوجها، لكن بعد الطلقة الثالثة لا مجال لأن يراجعها الزوج الأول. فيجوز حينئذ أن يعرض الخاطب تعريضا وتلميحا لا بالتصريح على أنه له رغبة في هذه المرأة للزواج منها بعد انقضاء عدتها. كذلك إذا كان هذا الطلاق، إذا كانت هذه العدة من أو عن وفاة، مات الزوج، فتعتد حينئذ المرأة بعد وفاة زوجها. كم تعتد؟ مات زوجها ثلاث قروء، سيأتينا إن شاء الله في العدة. لكن إذا مات الزوج فعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملا، فعدتها حينئذ حتى تضع حملها. أما ثلاث قروء هذه المطلقة ليس التي إيش مات عنها زوجها، فتعتد 4 أشهر و10 أيام أو تعتد إذا كانت حامل حتى تضع حملها. فحينئذ هذه التي مات عنها زوجها لا بأس بالتعريض في خطبتها، لقوله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح. التعريض يعني أن يستعمل كلمات يفهمها بأنه له رغبة أن يتقدم لها بعد انقضاء العدة. ذكر المؤلف بعض الكلمات فقال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك راغب، في مثلك راغب، لا يقول أني إيش راغب فيك، وإنما يقول في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك علي ونحوها. إنما قال ونحوها لأن هذه الألفاظ ليست تعبدية، لا بد أن تأتي باللفظ نفسه حمك الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعريض، وإنما بكل كلمة تعارف عليها الناس يحصل التعريض. يعني لو قال قائل والله مثل أوضاعك، لو يحصل لوحده مثل أوضاعك موظفة ومعاش طيب وعندك بيت يحصل يعني وحدة إذا مثل وضعت إذا مثل وضعت ها زين شوفي لي وحدة ده. فهو يقصد إيش التعريض لا التصريح هذا ما أمر الله عز وجل به. إذن هذه الألفاظ إني في مثلك لراغب هذه الألفاظ معقولة المعنى ليست تعبدية. الألفاظ التعبدية لابد أن تلتزم بها تأتي تصلي لازم في تكبيرة الإحرام تقول إيش الله أكبر ما يصير تقول سبحان الله أو تقول الله أجل أو تقول لله الأسماء الحسنى ما يصلح لابد أن تأتي بالألفاظ التعبدية. أما الألفاظ معقولة المعنى ألفاظ العقود ونحوها أي كلمة تدل على المعنى المقصود يحصل بها. استثنى من ذلك كلمات الطلاق وكلمات الزواج قال لابد أن تكون أكثر صراحة لأن عقد الزواج عقد خطير فلابد أن يقول زوجتك أو أنكحتك. طيب قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود يعني خطبة ابن مسعود يعني التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ينبغي يعني ينعقد الزواج بغيرها وإنما تطبيقا للسنة أن يؤتى بهذه الخطبة سواء أتي بها بنصها أو بمعناها أو بصيغة أخرى. يقول ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. التشهد يعني قول أشهد أن لا إله إلا الله. في الحاجة يعني في الأمور الهامة كالنكاح مثلا أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. كلمة نستهديه أظن ما هي من صلب الحديث ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليس هذا المقام الآن الكلام حول هذا الخطبة ومعانيها ولكن هنا أهل العلم قالوا أن الصيغة جاء صيغة جمع نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ لكن الشهادة قال وأشهد أن لا إله الله ولم يقل إيش ونشهد وذلك لأن الشهادة بالذات التي هي رمز التوحيد لا بد من الإفراد فيها ولا تغني شهادة أحد عن أحد. لذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ الآيات ويقرأ ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن والثلاث آيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هي آية آل عمران. وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قيل هذه الآية منسوخة منسوخة بما بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وذلك لأن الإنسان لا يمكنه أن يتقي الله حق تقاته فخفف الله عز وجل فقال فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل أن قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ليس ناسخا لهذه الآية وإنما مقيدا لها يعني فاتقوا الله ما حق تقاته بقدر ما تستطيعون. ولذلك هذا التخصيص بعض العلم اصطلاحا يسميه نسخا وإن كان النسخ إذا أطلق به أن النص الثاني المتأخر يرفع النص المتقدم يرفعه تماما. فمثلا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فهذا نهي عن شرب الخمر في أوقات الصلاة فقط فنسخت هذه الآية بقوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهنا فاجتنبوه يعني بالكلية في أوقات الصلاة وفي غيرها. فآية يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى منسوخة بهذه الآية والمتأخر من النزول ينسخ المتقدم. لكن هنا فاتقوا الله ما استطعتم لا ينسخ هذه الآية وإنما يقيدها فيصير أمر الله عز وجل أن نتقي حق تقاته بقدر ما نستطيع. ومعلوم أن إذا أمكن الجمع بين النصين كان أولى من أن نقول أن أحدهما نسخ الآخر. وقوله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن، لو أردنا أن نعرب لا تموتن لقلنا لا ناهية، وتموتن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية. فإذا نظرنا المعنى، هل ينهانا الله عز عن الموت؟ وعامة بني آدم أصلا لا يرغبون في الموت حتى إيش؟ حتى يقول إيش نهانا الله عن الموت. وهل بيد الإنسان أن لا يموت حتى ينهانا الله عن الموت؟ وإنما المعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كونوا على الإسلام مستقيمين بحيث إذا جاءكم الموت أدرككم الموت تكونون إيش وأنتم على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء، أول آية في السورة، يا أيها الذين آمنوا، نعم، والآية الأولى من سورة النساء اللي هي قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك، لا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، لا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية أنا متأكد من نفسي أني قرأتها آلاف المرات، متأكد. ثاني قارئ قبل شوي، أنا كان عندك زواج قبل شوي تفرق عليه، ثاني قارئ ومع ذلك أخطأت بها. القرآن غالب كما يقولون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني صادقا مستقيما، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الخطبة خرج لها الشيخ الألباني، أخرجها في رسالة لطيفة وجمع الروايات والطرق لها، تسمى خطبة الحاجة وتسمى خطبة النكاح. ينبغي يستحب أن يفتتح بها الأمور المهمة كالزواج وخطب الجمعة. يقول ولا يجب إلا بالإيجاب والقبول، لا يمكن أن يعقد إلا بإيجاب وقبول. الإيجاب قال وهو اللفظ الصادر من الولي، ولي المرأة ولي الزوجة، كقول زوجتك أو أنجحتك. والقبول بفتح القاف، وعبد الله جسم الآن ما اسمه؟ أبو زكريا. كيف حالك أبو زكريا؟ قبول ولا قبول؟ ضم القاف أم بفتحها؟ طبعا ما فتح العينين. طيب كيف نستعملها؟ ماذا تقولون أنتم؟ قبول ولا قبول؟ الأكثر انتشارا بين الناس ماذا يقولون؟ قبول. ها وين رايح؟ والله رايح إلى عمارة القبول والتسجيل. ها القبول جمع قبول، أما القبول اللي هو ضد الرفض فهو بفتح القاف، وهذا من أخطاء الشائعة بين الناس، يسمون القبول قبول، حتى بعضهم يقول نسأل الله إيش القبول، يعمل عمل صالح ثم يقول إيش يحج أو يعتمر أو يقيم الليل أو يصلي التراويح يقول نسأل الله القبول، وهي إيش نسأل الله القبول. واضح؟ القبول قال وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، من غير يقول هذا الزواج قبلت، ونحوه. هل اشترط أن يكون الإجاب قبل القبول ولا لا بأس أن يبدأ بهذا أو هذا؟ يعني هل يشترط أن يقول الولي لمن أراد أن يتزوج ابنته زوجتك، هو الذي يبدأ ثم يقول ذاك قبلت، ولا يجوز أن يقول الزوج أو من أراد الزواج زوجني ابنتك فيقول لو زوجتك؟ في فرق ولا لازم هذا يبدأ قبل هذا؟ عرفتم الصورة؟ هل يشترط أن يقول أن يبدأ الولي فيقول زوجتك فيقول له قبلت، ولا يجوز أن يقول زوجني فيقول عيش زوجتك؟ كلاهما جائز ولا لازم يتقدم الإجاب على القبول ولا لازم القبول على الإجاب؟ ولا يجوز هذا أو هذا؟ ها أبو عبد الله شو رأيك؟ وأكيد الله أعلم، بس أنت شنو تصورك يعني؟ نفس الشيء هذا اللي جاب صحيح، سواء بدأ الولي فقال زوجتك ثم قال الزوج قبلت، أو قال الزوج زوجني فقال الولي زوجتك. هل يجوز في الصلاة أن تسجد السجدتين ثم تركع، ولا لازم الركوع بين السجدتين؟ يعني لو واحد مثلا مستأذن كان خلص خلص السجود الركوع لاحقين عليه، ها يصح؟ لماذا؟ لأن هذه أمور تعبدية، لابد أن تأتي بالركوع أولا ثم السجدتين. هل يصح أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم التشهد، واللازم التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية؟ التشهد بعد الصلاة، هذه أمور تعبدية. هل يصح في الأذان أن تقدم حي على الفلاح على حي على الصلاة؟ لا فرق أن تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وبين أن تقول حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة، بينما فرق، إيش الفرق؟ الأمر تعبدي، لابد أن نأتي بهذا الصورة. طيب هل يصح أن تقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم؟ صح ولا ما يصح؟ استغفر الله، ليش محمد صلى الله عليه وسلم ليس سيدنا؟ سيد ولد آدم، لماذا لا يصح؟ لأن هذه الألفاظ تعبدية. بعض الناس ضعيف الفهم يبادر بالهجوم والتخطئة، فإذا قلت له لا يجوز أو لا يصح أو ليس من السنة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت، أنت تكره النبي، أعوذ بالله، تكره النبي معنى كافر. ايش رأيك بواحد يكره النبي؟ ها شيخ ليلى، لما تقول حق واحد، لما تقول لمسلم أنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ تكفير له. وإنما أراد أنها ليس من السنة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه في الصلاة الإبراهيمية، ولم يعلمنا أن نقول إيش اللهم صل على سيدنا محمد، لكنه سيدنا، نعم سيدنا وحبيبنا بعد، ولا لا؟ إيش رأيك نقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا، سيدنا حبيبنا ولا لا؟ لا، وخاتم النبيين والمرسلين ولا لا؟ إيش رأيك نقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، واسمه أحمد بعد ولا لا؟ اسمه أحمد، إيش رأيك؟ اللهم صل على سيدنا أحمد ونبينا محمد وخاتم النبيين. آخر شيء التشهد بيصير صح؟ وهو رحمة للعالمين، إيش رأيكم؟ اللهم صل على رحمة للعالمين، ما يصير هكذا، كل واحد يضيف كلمة كلمة كلمة كلمة. ولذلك لا يجوز أن تقول في ألفاظ الأذان أشهد أن سيدنا رسول الله، يجوز؟ لماذا؟ أمر تعبدي. فإذا قيل التزم بالألفاظ التعبدية فهنا الخطأ هو أن تضيف في العبادة ما ليس منها، لا لأن الكلمات هذه خطأ في ذاتها، كلمات صحيحة، هو سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام وشفيعنا وخاتم النبيين واسمه أحمد ورحمة للعالمين وصاحب اللواء المحمود والمقام المحمود صح وصاحب الشفاعة العظمى. مش المقصود أن تأتي بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كله وتجعله في التشهد، ثم أيضا تأتي إلى التشهد أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يجوز ضيفة هذه الكلمات في ذاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لكن ليست صحيحة في هذا الموضع أن تجعلها في سياق التشهد، واضح؟ لكن القبول والإيجاب أمور تعبدية ولا معقولة المعنى؟ معقولة المعنى، سواء قال الولي زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت، أو قال الزوج زوجني ابنتك فقال زوجني ابنتك فقال قبلت، قال زوجني ابنتك قال زوجتك، صح؟ الأمر هذا وهذا الشيء سواء. طيب لو قال له زوجتك ابنتي، قال لحظة شوي خلنا رد على الموبايل عندي مكان مهم، راح شوي سولف رجع قال قبلت، يصح؟ طيب إذا راح بعد يوم وليلة ورجع قال ذاك يوم قلت عنه ترى قبلت، يصح؟ الله يهديك. لابد أن يكون متصلا الإيجاب بالقبول، لا يفصل بينهم بفاصل طويل عرفا. معنى هذا أنه لو فصل بفاصل تصير عرفا لا يضر. مش مثال كما لو عطس أو ارتبك شوي أو تلعثم أو تثاءب أو واحد السلام عليكم قال عليكم السلام قبلت، يعني فاصل يسير لا بأس يصح النكاح، لكن إذا كان الفاصل طويلا بين القبول والإيجاب لا يصح. لو قال له زوجتك باللهجة العامية جوزتك ابنتي، بعض الناس يقول جوزتك ابنتي، يصح أو لا يصح؟ بعض يقول يصح، خايف إن أشوفه أنا أقول له شلون يصح، أنا أقول له يصح، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن جوزتك لم يرد إيش من باب المجاوزة، وإنما أراد هذا المعنى. فلو قال جوزتك أو زوجتك أو نحو ذلك من اللهجات صح، لأن لا تحتمل معنى آخر ولم يرده. طيب لو قال له ملكتك ابنتي فلانة يصح؟ ها؟ يصح؟ بيقول له بكم ملكني يا؟ أو يقول له قبلت ثم يقول له من اشتري؟ ها؟ قال لي ملكني يا. هنا الكلمة ملتبسة أو غير ملتبسة؟ ملتبسة، لأن هنا في زوجه في ملك يمين، وإنما اسمه عقد زواج وليس إيش تمليك، وإنما هو تمليك خاص يملك بضعها. لكن قال أهل العلم إذا كانت هذه الكلمة محتملة فاستعمل الكلمة التي لا تحتمل إلا معنى واحد، وفضل أن تكون إما بكلمة زواج أو بكلمة نكاح. بعض العوام يتحرد من كلمة النكاح، لو قيله لو قاله مثلا الشيخ أو المأذون قل له أنكحتك ابنتي فلانة، قال أعوذ بالله الحشر، لظنه بأن النكاح معناه الوطء، وهذا ليس بصحيح. والدليل من القرآن، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، شوف ما في مس، وسمى إذا نكحتم المؤمنات، فما معنى إذا نكحتم المؤمنات؟ يعني إذا عقدتم عليهن عقد النكاح، فالنكاح يطلق مراده العقد لا الوط أو الجماع أو المعاشرة، فلذلك يصح العقد بقوله زوجتك، أو قال زوجني، أو قال أنكحتك، أو قال أنكحني ابنتك فلان. ويقول هو قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه، أي كلمة كما لو قال رضيت. واضح؟ واحد يوم الأيام قلت له زوجت ابنتك لفلان، قال هلا هلا هلا هلا ما تمشي يعني. قل نعم زوجته فلان. قال زوجته فلان. واضح؟ طيب، باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه من عصباتها من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم لا تنكح الأيم لا تنكح الأيم لا تنكح الأيم الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تنكح ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ قال أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كف لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض الأكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب وهي المذكورة وهن وهن مذكورات طبعا وهي وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. طيب، قال ولا بد فيه من رضا الزوجين، هذا يقال شرط من شروط النكاح. وفرق بين شروط النكاح وشروط في النكاح، هناك فرق بين شروط النكاح وشروط في النكاح. ما الفرق بينهما؟ شروط النكاح يعني التي لا يصح النكاح إلا بها، وشروط في النكاح يعني تلك الشروط التي يشترطها كل من الطرفين على الآخر. فما لا يتم النكاح إلا به يقال عنه شروط النكاح، وما يشترطه أحد الزوجين أو أحد الطرفين أو الولي على الزوج أو الزوج على الزوجة يقال عنه شرط في النكاح. فمثلا رضا الزوجين، هذا من شروط النكاح ولا من شروط في النكاح؟ شروط النكاح. طيب، لو اشترط الولي على الزوج أن يجعل لها سكنا خاصا بها، هذا ايش؟ شروط ايش؟ في النكاح. وهذا كما أنه في النكاح كذلك في البيع، شروط البيع غير شروط في البيع. فلما لو قال مثلا بعته كذا مع التوصيل والتركيب، هذا يسمى إيش؟ شرط البيع ولا شرط في البيع؟ في البيع. الآن هذا الباب شروط النكاح، يعني الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها. أول شرط قال لابد فيه من رضا الزوجين. هل يشترط أن يرضى الزوج على الزوجة حتى يصح النكاح؟ نعم، وإن كان الغالب هذا إيش ينصرف إلى ماذا؟ إلى رضا الزوجة. لكن لو أن شخصا ما عنده مثل أب وهو شاب صغير عمره 15 ولا 14 فأجبره إلا تأخذ بنت عمك وهو لا يريد، أو ذو سلطان زوجها غصب عليك ولا أكسر راسك ولا تحت التهديد ولا فيزوجه وهو لا يرضى، لا ينعقد النكاح. أما إجبار المرأة على الزواج فهذا ظاهر، كان لا يستأذنها ولا يلتفت إليه ويذهب ويعقد لها على رجل، فهذا لا يجوز. وحينئذ النكاح يتوقف صحته على ماذا؟ على إذنها. فإن أذنت مضى العقد، وإن لم تأذن فسخ الحاكم أو القاضي العقد. فلا بد من رضا الزوجين، والدليل سيأتي ذكره الحديث. ولأن لا تستقيم الحياة إلا برضا الزوجين، كما أن الرضا معتبر في أمور هي أقل شأنا من الزواج كالبيع والشراء والإجارة وعقود الاستصناع، لا بد إيش من رضا المتعاقدين، وإلا لا يصح. فكيف بعقد النكاح؟ قال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، وذلك لأنها لا تدرك الإذن ولا تدرك الرضا. فلو أن شخصا ما أراد أن يزوج ابنته لرجل لا يفوت مثله، فلم يأخذ إذنها أو هي لا تدرك، فقام وزوجها، فالزواج صحيح. وذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي أسعد نساء العالمين، أن ظفرت بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقولون إذا كان الأب إذا كان عاقلا والزوج مثله لا يفوت، فله أن يزوج ابنته إياه أو يزوجها يزوج، فالأب أن يزوج ابنته ذاك الرجل من غير إذنها ويجبرها على ذلك. قال والأمة يجبرها سيدها، يعني يجبرها سيدها على أن يطأها هو؟ لا، وإنما السيد يزوجها لرجل آخر. فالأمة لا اعتبار لإذنها إذا رأى أن يزوجها حتى لمملوك أو لرجل حر فله ذلك. ولا بد فيه من الولي، هذا الشرط الثاني من شروط النكاح بعد الرضا رضا الزوجين، لا بد من حضور الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. والمراد بالخمسة يعني السبعة دون البخاري ومسلم. من هم السبعة؟ البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن سائي الترمذي بن ماجة أبو داود بن ماجة. فإذا قيل الخمسة يعني من غير البخاري ومسلم، إذا قيل الأربعة يعني من غير البخاري ومسلم وأحمد. هذا الحديث حديث صحيح، وقد نفى به النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بلا ولي، فقال لا نكاح إلا بولي. والنفي إذا جاء والأصل فيه نفي وجود الشيء، يعني لا يوجد، فاستقام الكلام وإلا حملناه على نفي الصحة، فاستقام المعنى وإلا حملناه على نفي الكمال الواجب، فاستقام المعنى وإلا حملناه على نفي الكمال المستحب. أي نفي؟ إذا قيل لا كذا يعني ما يوجد. لو قال قائل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار معنى إيش؟ لا يوجد رجل. فإذا نظرنا وإلا في رجل، وهذا يقول لا رجل في الدار، فيفهم منه أنه إيش؟ نفى أن يكون ثم رجل، رجل بمعنى الكلمة. كما لو قال قال عن أهل بيت عندهم ضياع في أخلاقهم في كذا، قال هذا البيت ما في رجال، شوف ولا طالع واحد طالع الثاني، ولا أبوه موجود، وهذا شو يقول له؟ قصد إيش؟ يعني لا رجال بمعنى الكلمة، فيهم كمال الرجولة الذين يمنعون وقوع كذا وكذا. لو قال قائل عن دولة ضعيفة، دولة فلانية لا جيش فيها، وفيها جيش وكذا وغتاب وشراب، يقول لا جيش في شخص، ها يعني ما فيها جيش واهلها لان تدافع او ان تقاتل، او حق الاستعراض حق، ها اشياء خفيفة اشياء داخلية. كما لو قال قائل لا قوة لي، وهو يستطيع عنده قوة، يقول ما عنده، ما فيه ما فيه حيل، يقصد قوة تؤهله لان يدفع ويحمل أو لأنه معدوم القوة. هذا إذا استقام الكلام، وإلا الأصل هو نفي الوجود الشيء. طيب لو قال قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا نفي ماذا؟ الوجود. لما؟ لأن ممكن واحد يتصور عقلا أن واحد يقوم يصلي بلا وضوء، فلم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم إيش وجود صلاة بلا وضوء، وإنما نفى إيش لا صلاة بلا وضوء، يعني يعني لا صلاة صحيحة بلا وضوء. وانتبهوا لهذه الفائدة المهمة جدا، كررتها كثيرا لكن كررها أيضا، وهو أن الشيء إذا لم يكن صحيحا في الشرع فهو كعدمه كالمعدوم. وذكرت دليل هذه المسألة المهمة جدا، من يذكره؟ انت مية مرة ذاك الدليل، حديث المسيء في الصلاة. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث مرات يقول الرجل ايش؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى او لم يصلي؟ صلى او لم يصلي؟ صلى. استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، وانت تقول صلى، صلى ولا ما صلى؟ استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، صلى ولا ما صلى؟ هو صلى لكن صلاة غير صحيحة، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ كعدمها، فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. لذلك راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنه صلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم صلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فإنك لم تصلي، فصلى ثلاث مرات، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لو أقعد الصلاة من الآن إلى الغد إلى الغد ما أعرف إلا هذا، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث عمدة ومهم جدا أن نفهم منه هذه المسألة المهمة الكبيرة، وهي أن العمل أو القول أو الاعتقاد أو الدين أو التوحيد أو الصلاة إذا لم يكن موافق للشرع فهو كعدمه. إذا عرفنا هذا لا يشكل علينا حينئذ إذا قيل عن الباطنية عباد القبور عباد الأولياء عباد آل البيت إذا قيل عنهم هؤلاء ليسوا بمسلمين. يجي وحش يقول ليش مسلم؟ هم يقولون لا إله إلا الله. فالجواب الجواب قالوها لكن إيش على غير الوجه الشرعي. فمعنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود حق إلا الله، ما تعبد إلا الله وحده لا شريك. فهم يقول لا إله إلا الله ويعبدون غيره. إذن أين لا إله إلا الله؟ هذه حينئذ تماما كالذي إيش توضأ وضوءا شرعيا كاملا ثم نقض وضوءه ثم جاء يصلي، فما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ الرجال صلى انتقض وضوءه، والوضوء شرط من شروط الصلاة. فلا إله إلا الله من شروط الإخلاص، من شروط عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قال لا إله إلا الله ولم يخلص ويعبد غير الله فهو والذي لم يقل لا إله إلا الله سواء. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. هل معنى لا يوجد نكاح أم لا يصح النكاح إلا بولي، أم أنه ليس ثم نكاح كامل إلا بولي؟ إذا قلنا لا يوجد نكاح فالواقع أنه إيش؟ يوجد. وإذا قلنا لا نكاح كامل إلا بولي فلا يجوز أن نقفز لا نكاح صحيح إلى لا نكاح إلا إلى إلى إلى لا نكاح كامل إلا إذا لم يستقم. إذا ما استطع أن نحمله على لا نكاح صحيح إلا بولي حينئذ حملناه على إيش؟ لا نكاح كامل إلا بولي. كيف مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، هل معنى لا توجد صلاة؟ توجد، ممكن يكون صلي بلا وضوء. طيب المرحلة الثانية لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له. استقام ولا استقام؟ استقام. نقف على هذا، نقول معنى لا صلاة لمن لا وضوء له يعني لا صلاة صحيحة، يعني ما تصح صلاة. طيب لا صلاة بحضرة طعام، هل معنى لا توجد صلاة بحضرة طعام؟ لا توجد طعام مني واحد قاعد يصلي. هل معنى لا صلاة بحضرة طعام يعني لا تصح صلاته إذا قام وصلى والطعام موجود؟ لا تصح. طيب لا صلاة كاملة بحضرة طعام، هنا استقام المعنى، لأن وهو يصلي وحاض طعامه مشتهي الطعام ينشغل عنها فيقل خشوعه. فلا صلاة كاملة بحضرة طعام. واضح؟ واضح. إذن هنا نأتي إلى الحديث الذي معنا لا نكاح إلا بولي. المرحلة الأولى لا يوجد نكاح، الواقع يوجد لا نكاح صحيح إلا بولي. استقام. فلا يجوز حينئذ أن نذهب إلى المعنى الثالث وهو لا نكاح كامل إلا بولي، فنحمل الحديث لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، وحينئذ النكاح بغير ولي يكون ليس بصحيح، يكون فاسدا، يقول الفقهاء فاسدا. لكن هل هذه المسألة موضع اتفاق وإجماع؟ لا. ذهب بعض الفقهاء إلى قول ضعيف أو مرجوح، أو إلى قول مرجوح أو ضعيف، يعني بل ضعيف، وهو صحة النكاح بغير ولي. لماذا؟ قالوا لأن المرأة لها أن تتصرف بمالها بغير إذن وليها، فكما أن تتصرف بمالها بغير إذن وليها كذلك لها أن تتصرف ببضعها بغير إذن وليها. وأجيب بأن قياس البضع على المال قياس فاسد. ما الذي أفسده؟ انتهاء تاريخ صلاحيته. ما الذي أفسده؟ أنا أقول لكم ما الذي أفسده. أولا، ما هو القياس الفاسد؟ ما هو القياس الفاسد عشان نقول هذا قياس فاسد؟ لأن بعض الناس القياس فاسد، لأن هذا القياس مع قياس مع إيش؟ مع الفارق. ما هو فاهمش معنى القياس مع الفارق ولا معنى كلمة يقطها، المهم يناقش يكمل. القياس الفاسد هو القياس في مقابل النص، نص من القرآن أو من الحديث صحيح وصريح وواضح يأتي ويقيس قياسا يخالف النص، فحينئذ يقال هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مقابل النص، إلغاء للنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وهذا يقول يجوز أن تتزوج المرأة بلا ولي، كما أنها تتصرف بمالها من غير إذن وليها. فقاس تصرفها بمالها من غير إذن وليها على أن تتزوج بغير إذن وليها. هذا القياس لأنها تتصرف بمالها بغير إذن وليها يجوز، إذا تتزوج بغير إذن وليها يجوز. قياس مع وجود ماذا يقابل هذا الكلام؟ نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. يقولون هذا الحديث فيه ضعف. الصحيح أن الحديث هذا ثابت، والمحققون من أهل العلم المحدثين ذهبوا إلى ثبوته ونسبة صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نملك دليلا آخر من القرآن يعضد هذا الحديث، فمن منكم يستطيع أن يستخرج النص من القرآن الدال على أن الزواج يكون بولي؟ سورة النساء سورة البقرة، هذا سورة البقرة، سورة البقرة ها؟ أي سورة هذه؟ بقرة، صح، بارك الله فيك. يلا نساها، من يذكرها؟ تفضل. طيب ها؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الشاهد آية قبل هذا لما تكلم عن زواج الرجل من المرأة قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. ثم لما جاء ذكر النساء والزواج من الرجال ماذا قال؟ لم يقل لا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك، بل قال خاطب الأولياء فقال لهم ماذا يا أبي عبد الله؟ قال الأولياء اللي هم يباشرون الزواج، قال ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجون بناتكم للمشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. أما الرجل يتزوج بنفسه، لذا قال الله للرجال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأما النساء لم يقل الله للنساء لا تنكحن، وإنما خاطب من؟ الأولياء، فقال ولا تنكحوا يعني بناتكم مولياتكم أخواتكم للمشركين. فهذا دليل على أن المرأة لا تتزوج بنفسها، وإنما يزوجها وليها، وهنا قال لا نكاح إلا بولي. يقول طيب لو نكح الرجل بغير ولي يقال هذا النكاح فاسد، وحينئذ يحتاج إلى حاكم لفسخه، وهو باب شر عظيم فتحه بعض الفقهاء أو بعض المقلدة أو بعض المفرطين والمتساهلين في أحكام الله ورسوله باب الشرع على الأمة. فكل واحدة عاجبها واحد، زميلها في الجامعة تعرفت عليه بجمعية الجاقور، راحت وياه جت والله زوجنا على مذهب أبي حنيفة. ايش والله عجبنا، قالها يضحك على عقلها والمرأة ضعيفة، فيقول لها ايش رايك نتزوج؟ لا من شاف ولا من دري. نكتب ورقة؟ يا الله اكتب ورقة كشكول، شق الكشكول بين وبينش خلصنا من غير اوليائها. وصارت جرائم قتل، وصارت سفاح، وصارت اولاد ايش غير شرعيين او غير معترفين، كل من باب هذا القول الفاسد او هذا القول الضعيف الذي قابل النص وفتح باب شرع الأمة. وبعض الناس اذا جاء الى هذه المسألة اخذ يقول فيها خلاف وكذا وكذا وكذا وسهل الامور، ثم وقعت المشاكل الكثيرة. وكان الاولى ان يقول لا نكاح الا بولي، لان المرأة ضعيفة، والناس بعض الناس ذئاب كما يقال بشرية، يأتون إلى بعض النساء وزوجين نفسه وإلى آخره، وفي مذهب يقول ويجوز، فتساهلوا ووقعوا في كثير من الشرور. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. هذه المسألة ليست موضوع اتفاق، لكن هذا الذي اختاره الشيخ، وأن الأولوية للأب وإن على، معنى وإن على يعني الجد. فلو أن امرأة لها أب ولها ابن، عندها ابن من زوج سابق ميت ولا مطلقها، وأرادت أن تتزوج، على كلام المؤلف ما الأولوية له في تزويجها، أبوها ولا ابنها؟ ها؟ أبوها. طيب عندها ابن وعندها جد، ما الأولوي لمن؟ الجد. ولو لاحظنا في الولاية هنا قدمت جهة الأبوة على جهة البنوة خلافا للميراث، فالترتيب العصب الميراث تقدم الابن على الأب. فلو هلكت امرأة عن أبيها وابنها فللأب السدس فرضا، والباقي بالتعصيب الأولوية لمن؟ أولى رجل ذكر، الابن يأخذ الباقي. بينما لو تقدم رجل خطبة امرأة عندها أب وعندها ابن، فعلى كلام المؤلف من يتولاها؟ الأب، مع وجود الابن وبالغ وعاقل وكبير. نعم الأب. طيب ابن وجد أولوية للجد. يقول ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأنه أخ للمرأة من جهتين، والأخ الشقيق هو الأخ الذي يكون من الأم والأب. طيب لو أن امرأة ليس لها إلا أخ من أمها، هل يزوجها؟ ها؟ يزوجها أخوها من أمها؟ لا يزوجها، لأنه ليس من العصب، والأولياء عصبات، لذا قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. لكن يرثها أخوها من أمها أو لا؟ يرثها بشروط، لكن لا يزوجها. طيب لو كان عندها عم وعندها أخ، فالولاية لمن في التزويج؟ العم ولا الأخ؟ شيكم الأخ، فالأخ أقرب من العم. طيب لو امرأة أرادت تتزوج لها ابن أخ، يعني هي عمته وعم، فالأولي لمن؟ لابن الأخ. ما يقول أقرب فالأقرب، ابن الأخ أقرب من العم، لأن العم متفرع من الأصل. العم حتى بالميراث ابن الأخ أقرب من إيش؟ أما قلنا ها أبوة بنوة ها أخوة عمومة صح؟ أبعد العمومة، هذا أخ أو ابن أخ أو ابن ابن أخ أقرب من عم ابن عم ابن ابن عم. فالأولوية هنا إذن للأخ. ثم قال فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. طيب لو زوج الأبعد امرأة لها أب لها أخ فقام بتزويجها الأخ، هل يصح النكاح أو لا يصح؟ يصح، لكن للولي الأقرب الحق أن يتقدم ويطلب فسخ العقد. أب مسافر رجع ولا سلم شلونك عمي حد براهي منو عمي متصل عمي أنا زوج بنتك حق زوج بنتي شلون قال لي يراه ولدك رفيجي وجميعا وانت مسافر الحمد لله السلام. الزواج صحيح لكن الأب هنا يعترض. طيب ليش ما اتصلت فيني استأذنتني؟ والله ما عندي رصيد. رصيد تزوج بنتي ما أدري. عرفتم؟ ها كنت طالع الساعة شو يعني. إذن يصح الزواج لكن يتوقف إيش؟ الولي الأقرب له حق أن يأتي ويطلب الفسخ العقد. لكن لو أن مثلا الولي الأقرب الشقيق مثلا كان مسافرا فلما وصل وجد أن أخاه لأب قد زود أخته الشقيقة، والأولوي لمن؟ الشقيق أولى من الأخ لأب. قال يلا مبروك وأمضى الزواج. يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب قال بس آخر فقرة، قال وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني السيد التي سبق لها الزواج حتى يؤخذ منها الأمر، ولا تنكح البكر التي لم يسبق لها الزواج حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. هذا يعني يمكننا الأبكار أبكار ما تطلع منها معها الكلمة ها؟ يعني أبكار اليوم تبينا والله فكر شكلت انك احيان بس شو اسوي عايز وانا صابر يلا خلصونا خلصونا يلا ابي ابي اختلفت الامور حنيه تروح تختارها تدور اول لا سابقا سابقا ايام النبي صلى الله عليه وسلم البكر تجلس في مكان خاص في البيت في خدرها يعني ما تجلس حتى في مكان عام وبيوتهم صغيرة لكن أيضا تجلس في أخص مكان في البيت حتى تتزوج. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. نقف على هذه الفقرة الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا اخوان اللي درس معنا الفرائض وتم الدوره كامله يعطينا اسمع عشان بنوزع شهادات، اللي درس وفهم بنوزع عليهم شهادات. الشباب واحد تبرع بورقه وتكتب اسم راح نوزع الشهادات على اللي درس ايش اكتب اللي درس حط اسمه، اللي اتم دراسه الفرائض معنا يكتب اسمه. عندك الورقه؟ وزع ورقة ثانية اللي درس احنا مشغولين والله عندنا اي مو مشكلة هذا يعني مو شرط حضر 100% يعني فهم شوي ضرار